ونظرا لوجود بعض الأخوات النساء في هذا المسجد المبارك، وإلا ما حضر أرجو منه أن ينقل هذه القصة إما لأخته أو لزوجته أو لعمتها أو لخالتها، أنقولها لأي واحد في البيت. قصة رهيبة يا أخوان، شفتوا فضل الصلاة، 2 مليون صلوا على الجنازة، وانظروا إلى قصة هذه الفتاة. هذه الفتاة كنت مسؤول على أكبر مقبرة في محافظة جدة، محتسب لوجه الله، لا تقاضى لا نقدية ولا هدية ولا أجر. أتي إلى هذه المقبرة، إذا وجدت جنازة أقوم بتجهيزها، إذا ما وجد ألبس ملابسي وأذهب إلى عملي. طبعا تخرج على يدي أكثر من 700 طالب في جميع أنحاء المملكة، إلى غير الدورات التي عملت خارج المملكة، وهناك أكثر من 20 مغسلة موتى في مدينة جدة، وأكثر من 40 سيارة يتسابقون على الأجر الذي ذكرته. يتسابقون، يأخذون منك، تتصل فيهم، يجوا لك 3-4 من المساجد بسياراتهم، يأخذون الميت ويغسلون ويجهزون ويجيبوا لك البيت تشوفه ويودون يصلون عليه ويدفنوه. وإيش أجرهم؟ الدعاء فقط، ما يبغون منك لا حمدا ولا شكورا، تدعي لهم. فكنت جالس في أحد الأيام في هذه المقبرة أدون عدد الوفيات من النساء والرجال والأطفال، نعمل فيها إحصائية. هذه المقبرة يا أخوان، مقبرة الفيصلية، ما يمر عليها فرض إلا لازم ندفن فيها، لأنها أكبر مقبرة وفي وسط محافظة جدة، وقد يصل على بعض الفروض إلى 10 جنائز في الفرض الواحد. فكنت جالس، دخل علي أحد الأخوة ومعه ابنه وقال يا شيخ أبغى مغسلة موتى. قلت تبغى تجهزوها عندنا ولا عندنا؟ قال لا أبغاها تيجي معي البيت. قلت طيب. كلمت أحد الأخوات، طبعا المغسلات عندي والمغسلين كلهم متطوعين لله، ونفتقر للنساء في مغاسل المملكة. ليش؟ لأن قلوبهم رهيفة ولا يتحملون، يعني في بعض الحالات الحوادث تقعد المغسلة تتصل فيها لغاية ما تندفن الميتة وهي برضه تسأل ايش اسوي يا شيخ، الدم ما راضي يوقف من انفها، من اذنها، جنبها اليمين، يده اليسار، تسال اسئله كثيره لانها يخافون من بعض هذا. ومنهم ما قدروا يستمروا من بعض الحالات، خاصه في القصاص والعفن والغريق والحوادث. كل هذه الحالات لها طريقه معينه. ارسلت مع مغسله لها 13 سنه عندي ما نزكيها على الله، فراحت المغسلة إلى البيت. أول ما قالت لهم وين الفتاة، وين الميتة؟ قالوا لها هنا في غرفة المجلس. طبعا يا أخوان، المغسل والمغسلة قبل ما يبدأ في الغسل الميت أو الميتة لازم يشوف الميت. ليش يشوفه؟ أنت تروح للخياط هنا وتقول له أبغى توب، والآن أتفنن في الثياب بأزارير بكبك بحاجات تفنن، لكن أنا أنظر إلى الميت وأفصل له الكفن، بس مجرد نظر له أفصل له الكفن، ما أخذ من الأكفان الجاهزة، أفصل له الكفن بمجرد النظر. فكذلك المغسلة قالت أشوف الميتة، فأدخلوها على المجلس، وكانت مسجاة مغطاة بشرشف في كامل جسدها على الأرض. فقامت بنزع هذا، تبي تشوف حجم الميتة، قامت بنزع هذا الغطاء، فإذا المغسلة تطيح جنبها مغمى عليها. طاحت المغسلة جنب الميتة مغمى عليها، قاموا فوقوا هذه المغسلة، وراحت متصلة فيها وقالت يا شيخ الفتاة هذه أو الميتة هذه عندما كشفت الغطاء عنها وضعها غريب جدا، وضعها رهيب جدا. قلت كيف؟ قالت ما أقدر أتكلم يا شيخ، في أهل الميتة هنا. قلت لها أخرجي برا وكلميني، أخرجي برا الغرفة هذه وكلميني. فخرجت قالت يا شيخ أنا لي 13 سنة جابوا لي العفن، يعني قصة على النساء والمحروقة والقصاص، وجابوا لي أمعاها خارج وأيديها مكسرة من الحوادث وكله، لكن ما شاهدت في هذا المنظر. والأغرب والشاهد في ذلك كيف التعامل مع هذا الوضع، لأنها أول مرة تجيني يا شيخ. ويا أخوان ترى في بعض الحالات التي تمر علينا ما هي موجودة في فقه الأموات اللي يقولون عليها، بعض الحالات ما هي موجودة في قلمات. بعد المشايخ اتصلت فيهم يقولون لي يا شيخ اجتهد. يقول لي اجتهد ايش تسوي؟ يعني من يرفض التوجه وانا اغسل وجهه القبلة ايش اسوي فيه؟ ميت يرفض ينزل القبر ايش يسوي فيه؟ فقالت لي يا شيخ، قلت لها طيب ايش شاهدتي؟ تقول يا شيخ عندما كشفت الغطاء وضعه كان مريب غريب ورهيب جدا. كيف؟ قالت يا شيخ وجدت يدها اليمنى على وسطها، يدها اليمنى على راسها ويدها اليسرى على وسطها، ورجلها اليمنى مرفوعة على راس صبيعها. قلت طيب أسألي أهلها إيش كيف حصل لها هذا؟ قالت يا شيخ كثيرا متجمعين في هذا. قلت خرجيهم كلهم من برا، خرجيهم كلهم من عند الغرفة واسأل أمها. فدخلت سألت أمها، قالت لها كيف حصل لبنتك هذا الشكل؟ الشاهد أنه ليس الشكل يا أخوان. تقول المغسلة عادة عندنا يحضرون الميت من الثلاجة بعضا في الحوادث حتى ينتهي التحقيق، يكون متجمد، ولا هناك صور كثيرة بس الأخوان اختصروها، يكون متجمد. هذا سهولة نجيب فوطة عليها ماء دافي نضعها على يده وتنفرد، يفرد جسمه عادي. لكن هذه الحالة تقول يا شيخ شاهد في هذه القصة، تقول حاولت أنزل يدها هذه على جنبها وأفرد يدها اليسرى على جنبها وأفرد رجليها، لكني ما استطعت. عشان أنزل يدها اليمنى على جنبها لابد من أكسرها. ويقول عليه الصلاة والسلام كسر عظام الميت ككسر عظامي وهو حي. حاولت؟ قالت نعم حاولت أنا أمها، ما في فائدة. قلت طيب خرجي كل اللي في الغرفة معاكم عشان لا ينشروا خبر القصة. هذه الأمانة هنا في غسل الميت، أخرجي كل من في الغرفة وأسأل أمها. فقالت لها طيب خلينا ننتهي ونغسل بنتنا وندفنها بعدين أقول لك. قالت لا الآن تقولي لي عشان الشيخ معي على التليفون يقول إيش نسوي. إيش تقول هذه الأم وهي الشاهدة على بنتها في الدنيا وفي الآخرة؟ تقول يا شيخ ابنتي مولعة بالغناء، تحب الأغاني، من حبها للأغاني تتصل بصاحب التسجيلات، هل نزل آخر شريط للمعفن الفلاني؟ من كثر حبها للغناء. ففي يوم من الأيام أرسلت ابنها أرسلت أخوها الصغيرة أعطته فلوس بعد ما تأكدت أنه نزل أحد الأغاني اللي يسمونه فيديو كليب ما في السيدي، قالت له روح جيبه، وأعطته زيادة من الفلوس عشان يشتري حلاوة بدون، قالت له لا تقول لأحد من أخوان. قلت له طيب وإيش السبب؟ وبعدين قالت يا شيخ دعينا إلى حفلة عرس أفراح، تعزموا إلى حفلة أفراح عرس. دخلنا يا شيخ في حفلة العرس، حاطين الترابيزات كل عائلة كل أصحابي يجلسون في ترابيزة، وجلسنا كلنا نستنى الفرح يبدأ شوية، وطفت الأنوار ودار بما يسمونه بالدي جي، أحد يحطونه عندنا في قصور الأفراح يحطوه في الخارج، يحط لهم الأغاني المطلوبة وهم يرقصوا في الداخل. دار الدي جي ودار لها الأغاني، وتقول بنتي سمعت من يعني أحد الأغاني المولعة بها وما صدق إنه حط هذا الدي جي، وقامت على طول طلعت على خشبة المسرح ترقص. طلعت على طول سمعت هذه وجرت على طول مع البنات ترقص، وما هي إلا ثواني لفة واحدة أخذتها وتسقط على المسرح ميتة. تسقط على المسرح ميتة وهي ليست أول حالة ولا آخر حالة، ليست أول حالة، تسع حالات في هذا المجال الأخوة رسلوا لي بالأنترنت ماتوا على خشبة المسرح. تقول يا شيخ أمها دخلناها عادي طبيعي لغرفة الاستراحة وغطيناها، لكن قدامك الآن شفناها بهذا الوضع. أتاها ملك الموت وهي على هيئة راقصة. ليش نستغرب؟ يقول عليه الصلاة والسلام من مات على شيء بعث كما هو عليه، من مات على عمل صالح سوف يبعث على هذا العمل، ومن مات على عمل خبيث سوف يبعث على هذا العمل. أحد الشباب يقول لي: يا شيخ، أنت قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت: نعم، حديث صحيح. قال: يا شيخ، قبل ما أموت حسوي السبع ودمتها، قبل ما أموت أنطق بهذه الكلمة. شوفوا يا أخوان، يمنن على الله سبحانه وتعالى كأنها سهلة هذه الكلمة. سوف تشاهدون الآن مقطع وهو ينازع سكرات الموت ويقولوا له الشهادة ولا يقدر. من منا يستطيع أن ينطق هذه الكلمة في هذا المقطع؟ تنسى اليوم اللي ولدت فيه بهذا المقطع. الشهادة لمن أراد الله سبحانه وتعالى أن ينطقها كما ذكر في كتاب الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مو كل واحد يقدر ينطقها، مو كل واحد يقدر ينطقها هذه الكلمة يا أخوان. وسوف تشاهدون أحد الإخوة، رجل كبير في السن، سار له حادث وأصبع زي المسدس ناطقها بهذه الشهادة. هذا الأصبع غضروف، لو مزحت مع أي واحد صاحبك تكسره. حاولنا نعدل هذا الأصبع إلى وضع الطبيعي، لم نستطيع. ليش؟ لأنه أراد الله سبحانه وتعالى أن ينطق الشهادة بأصبعه. فإن لم يستطيع أن ينطقها بفمه من سكرات الموت، لم يستطيع من سكرات الموت، فيكفي أن يشير برأسه وهو في نزعات السكرات في المستشفى. إن لم يستطيع أن يفتح بها عينه أو يرفع بها أصبعه، فإن فعل ذلك فقد ثبته الله سبحانه وتعالى. إذا نطقها بفمه ومات بعدها خلاص. إذا نطق بفم الشهادة ثم تكلم بعدها نردد وراء الشهادة حتى تكون آخر كلمة تخرج من فمه. معذرة، أنا لم أكن أتوقع هذا الكم وهذا الحشد، فانفعلت شوية، فهذا سبب الكحة. الله يجزيكم خير. بعد ما غسلتها تقول: شيخ، كيف أنا أغسلها؟ الشاهد كيف أغسل المرأة دي؟ كيف أغسل الفتاة؟ قلت لها: اجتهدي، إيش أسوي؟ ما قد مر علي حالة زي كذا. مر علي الحالة هذه حقت الشابة بالريموت كنترول، هو نفس الثاني الحالة هذه. فقامت لفتها لف، اجتهاد لفتها لف. والشاهد في هذا الكلام يا أخوان، بعد الانتهاء قالت المغسلة لأبوها: يلا يا شيخ، يلا يا أبو فلانة، خذ بنتك وتدخلها المسجد عشان يصلي عليها. يقول: لا. يقول: لا، ما يبغى يصلي على بنته بقى على صلاة فريضة. انظر إلى هذا الأب الجبان يا أخي. من أنت يا أخي؟ اتق الله يا أخي، من تأرحم من الله عليها؟ دعنا ندخلها المسجد، قد يكون من أحد الإخوة يدعي لها ويكون باب السماء مفتوح فتخش بنتك الجنة. وهو يصر، قال: لا يا شيخ، كفاية إن فضحت في الدنيا فكيف بالآخرة؟ من أنت حتى تعلم بالآخرة؟ دعنا نصلي عليها. وهو يرفض. ليش رفض؟ لأنه عندما وضعوا جنازة هذه الفتاة على دكة النعش الحمل كان وضعها مريب، كان يدها خارج الدكة من الخارج ورجلها مرفوعة ويدها الثانية على الجنب خارج. قلت: يا أخي، إذا حسأل نقول إنها مشلولة. قال: لا يا شيخ، تكفى. وتركت بهذا الوضع. وقالوا لي أحد الإخوان في أحد المقابر أتى بها الساعة 10 الصبح، لا صلاة فجر ولا صلاة ظهر، في الضحى، وصلوا عليها في المقبرة مع بعض المرافقين لها والعمال عندي في المقبرة وبعض الإخوة المقيمين، ودفنت هذه الفتاة وهي على هيئة راقصة، وسوف تبعث بهذا الشكل. وعندي هنا صورة تشاهدونها، ويمكن شاهد الكثير. ميت ساجد، ساجد في المسجد في يوم الجمعة. في مين؟ في الحجرة النبوية، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حشادون صورته ساجد. ويقول الإخوان إنهم غسلوه وكفنوه ودفنوه ساجد. شوفوا الفرق بين هذه يا أخوان. والشاهد في الآخرة في نهاية القصة إن هذه المغسلة ما جاءت عند المقبرة لأكثر من 5 أيام أصيبت بانهيار عصبي. اتصلت فيها في البيت، عارف الرقم حقي، الرقم الباقي ما ترد، حتى الحالات ما ترد. رد ابنها قال لي الوالدة يا شيخ ما تقدر ترد عليك. الوالدة في حظ، قلت لا عطني اياها يا ام محمد الله يجزيك خير، ايش اللي ما خلاك تجي؟ قالت يا شيخ 13 سنة وضعت الامعاء داخل المعدة، غسلت المحروقة، غسلت المعفنة اكرمكم الله، غسلت الغريقة، الا كل ما امسك شيء في جسمي يخرج في يدي من التحلل من موية الملح، لكني لم اشاهد مثل هذا الوضع، لم اشاهد من مثل هذا الوضع. وجالس افكر في منامي، هل الذي عملته في تغسيله وتجهيزه صحيح ولا لا؟ فاسال الله لي ولكم ان يحسن لنا خاتمتنا في الدنيا والاخره.